الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته واسقنا من حوضه إنك لا تخلف الميعاد أيها المسلمون في كل مكان من أرض الله ننقل لحضراتكم شعائر صلاتي العشاء والتراويح من هذه الساحة العامرة من هذه الساحة الطاهرة من ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه من ساحة سبط رسول الله من آل بيت رسول الله إنا نحبهم إنا نقدرهم في الذكر وصى بآل البيت مولاك وفي شهر رمضان رمضان شهر الخيرات والبركات والنفحات شهر القرآن الكريم شهر الصلوات الطيبات شهر الزكوات شهر أهل علينا بنوره وأنواره اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تجعلنا ممن قام وصام فقبلت صيامه وقيامه أيها الإخوة الأحباب يؤمنا في صلاة العشاء والتراويح فضيلة الشيخ إبراهيم الفشني هيا بنا نعيش

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وبعد فيقول مولانا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى المقصد الأساسي والغرض الأصلي من فرضية الصيام علينا لعلكم تتقون أي لتصلوا بهذا الصيام إلى تحقيق تقوى الله عز وجل إن الله عز وجل عباد الله ما فرض علينا الصيام ليعذبنا إنما فرضه علينا ليهذبنا فالصيام لتهذيب النفوس وتطهير القلوب وتقويم السلوك وتحسين الأخلاق لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أي وقاية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم الصيام جنة أي وقاية يقي الإنسان من الذنوب والمعاصي في دنياه ويقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولن يتقي الإنسان عذاب الله يوم القيامة إلا إذا اتقى محارمه ومعاصيه في هذه الدنيا لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالباب الواسع الذي يأخذ الناس إلى نار جهنم والعياذ بالله فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باللسان ينبغي على الصائم في هذا الشهر الكريم أن يحفظ لسانه عن كل قبيح أو فظيع الصيام عباد الله ليس حجة أو عذرا أو سببا لارتكاب الفظائع والقبائح والتلفظ بما لا يليق فلا يرفث أي اجعل هذا الصيام وقاية لك من الوقوع في الذنوب والمعاصي حتى على مستوى اللفظ، لا تتلفظ باللفظ القبيح ولا يصخب، أي لا تصيح ولا تعلي صوتك في هذا الشهر الكريم المبارك، وراعي حرمة هذا الشهر مرضاة لله عز وجل. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. النبي صلى الله عليه وسلم وضح وضوحا شافيا كافيا أن سبب النجاة من الله سبحانه وتعالى كثرة الصمت وقلة الكلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وفي هذا الحديث الشريف يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى أن يمسك لسانه حتى إنه لا يرد السوء بالسوء. مجرد أن ترد السيئة بالسيئة أو اللفظ البذيء باللفظ البذيء فأنت منهي عنه في هذا الشهر الكريم. فإن سابه أحد أو قاتله، هنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يخاطب الشخص المعتدى عليه والمجني عليه، يقول لك: إن سابك أحد أو غضبك أحد أو ضايقك أحد أو قال لك أحد لفظا لا يليق، إياك أن تنزل إلى مستواه وإياك أن ترد عليه، لأنك صائم. الصيام يجعل بينك وبين محارم الله وقاية. الصيام جنة عباد الله وليس سببا أو عذرا لفعل القبيح أو ارتكاب القبيح. أخيرا عباد الله، ليل رمضان كنهار رمضان، فكما أن الله عز وجل اختص نهار رمضان بالنفحات العظمى فكذلك اختص ليله بالنفحات الكبرى، فلا ينبغي علينا أن نضيع ليله فيما لا يفيد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولله فيه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، أي اختص الله سبحانه وتعالى ليل رمضان بالعتق من النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعتق الله رقابنا في هذا الشهر الكريم المبارك، ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولمن كان له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،